بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في مسند عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الجهني في مسند الشاميين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان آخر حديثين وقفنا عليهما تحتاج إلى تذكر دائما، حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدد 3 أشياء تعين على حفظ القرآن وعلى أن لا يتفلت من العبد، فقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به. تعلموا كتاب الله يعني اعرفوا معانيه، فإنها تعين على حفظه. إذا فهمت المعاني وفهمت القصة التي نزلت فيها فإن هذا يعين على الحفظ، والعبد اللي يفهم المعنى ليس مثل اللي يحفظ ولا يفهم. والوسيلة الثانية لحفظه قال: تعاهدوه، أي يكون لكم حزب يومي، لا تهجروه، حزب يومي تتعاهد فيه القرآن، وهذه أنفع طريقة لحفظه. فإنك لو أضرب لك مثل الآن، مثلا سورة الكهف، تجد أكثر الناس يحفظها، واللي ما يحفظها إذا سمع الآيات يدرج معها. وش السبب؟ يقرأونها كل جمعة، فلما كانوا يتعاهدونها كل جمعة خفت عليهم وما يضيعونها. فكذلك القرآن، الصحابة القرآن كله يختمونه كل جمعة فيتعاهدون في التفقه فيه والتعاهد. والثالثة قال عليه الصلاة والسلام: وتغنوا به. التغني به يعني يعين على حفظه، وهذا لله المثل الأعلى والكتاب المثل الأعلى. مجرب مثلا في الشعر، فإن الشعر إذا تغنيت به حفظته، فالقرآن أعلى وأجل إذا تغنيت به ورتلته بينك وبين نفسك تحفظ. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن دلنا على هذه الوسائل الثلاث، قال: فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، أي من الإبل في عقله. هذا الحديث لا نغفل عنه، إنه يعني حديث يحتاج عمل. والحديث اللي بعده قول عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن. إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن. قيل: يا رسول الله، ما بال الكتاب؟ قال: يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا. إذا انتشر الكتابة والشهادات صارت هذه وسيلة للتشويش على المسلمين، وهذا أمر واضح الآن. لما انتشرت المدارس والجامعات والشهادات وانتشر الكتاب وفشى القلم، تعلم المنافقون ودخلوا في العلم بأسهل طريق. من أول طريق العلم مغلق إلا من باب العلماء، والعلماء يتفرسون في الناس، إن وجدوا فيهم خير زادوهم، وإلا كما قال سفيان: إذا ما وجدت في الطالب خير فإنه كشجر الحنظل، كلما تزيده ماء يزداد مرارة، اقطع عنه العلم. فكان العلم بأيدي العلماء يتلاقاه الرجال بينهم، لكن لما فشل الكتاب وصار أي شيء مبذول للعامة والخاصة والصغار والكبار، دخل المنافقون وأخذوا ظواهر من العلم وظواهر من الحديث، ثم أخذوا يجادلون بها المؤمنين، وهذا اليوم منتشر في الانترنت وفي القنوات وفي غيره. فقال: هلاك أمتي، هلاكها في الكتاب إذا انتشر. الناس الآن يفرحون بالتعليم، هو مو بتعليم، هو أصدق شيء فيه قول عليه الصلاة والسلام: فشو القلم، يعني يفشو القلم، بس العلم ما في علم. قيل: فما بال اللبن؟ قال: أناس يحبون اللبن، يحبون البل، يحبون البر، يحبون المكاشيت، يحبون الطلعات. قال: فيخرجون من الجماعات ويتركون الجمعات، من محبتهم للبن، وليس اللبن في حد ذاته، محبتهم للبل وما فيها. ومثلهم الآن اللي يحبون الرحلات بإسراف. قال: يخرجون من الجماعات ويتركون الجمعات. هذا موجود في البادية وموجود في أهل الرحلات، حتى أن بعضهم قال: تمر علي السنة ما حضرت جمعة، كل خميس الجمعة يوم كان خميس، والآن جمعة وسبت، وهو في هالشعبان هذا يترك الجمعة. سنة يقول تمر علي ما أصلي الجمعة مع الناس، هذه هلاك، لأن الدين ما يعمر إلا بحضور المجالس والمساجد والعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نوفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. تقدم هذا، وأنه المراد به يعني نذر مخصوص، ليس كل نذر، ولعله النذر المطلق والنذر المعصية عند بعض العلماء فيه كفارة يمين، وبعضهم يقول يتركه ولا يكفر، وتفاصيلها في باب النذر. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رجدين وحدثنا بكر بن عمرو المعافري حدثنا شعيب بن زرعة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. سبحان الله، تعبير عظيم. قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، بعد ما كانت نفسك آمنة في الليلة وفي نهارها تدخل عليها الخوف والرعب. قال: وما ذاك؟ قال: الدين. والله إن هذا أوضح تعبير، وإن اللي يتحمل من الدين فوق ما يطيق إنه أدخل على نفسه الخوف بعد الأمن، ذل بالنهار وهم بالليل ورعب، الشرطة يبحثون عنه والناس يبحثون عنه. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تحمل من الدين شيء ما تقوى عليه، خاصة عاد إذا كان الدين في كماليات وما كماليات. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد أن أبا سلام حدثه قال: حدثني خالد بن زيد قال: كان عقبة يتيني فيقول: اخرج بنا نرمي، فيقول: اخرج بنا نرمي، فأبطأت عليه ذات يوم أو تثاقلت، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة للجنة: صانعه المحتسب فيه الخير، والرامي به ومنبله، فارموا واركبوا، ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس من الله إلا ثلاث: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديبه فرسه، ورميه بقوسه، ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. نعم. خالد بن زيد يعني قيل هنا، بعضهم قال إنه لعل زيد بن خالد الجهني، أو إنه ابنه لأن هذا جهني مثله. المراد إن كان عقبة يأتيه ويقول: أخرج بها نرمي، يعني نأتي في مكان آمن ما يصيب الناس النبل ونترامى، فكأنه يوم تثاقل فقال: ترى كنت في باب خير، إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة: اللي صنعه، واللي يرمي به، والمنبل اللي يمد به، وارموا واركبوا، فروسية والرمي. حتى لو كان الآن تقول ما في جهاد، ما تدري عن مقبلات الأمور. والأمر الثاني: نية المؤمن تسبق عمله، يمكن يموت وهو ما تيسر للجهاد، لكن نيته تسبق عمل. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، غناء الرامي المتقل الرمي عن المسلمين عظيم، وليس من اللهو إلا ثلاث، يعني ليس من اللهو الذي ليس بباطل إلا ثلاث، والباقي كله باطل ما يثاب عليه: ملاعبة الرجل أهله، امرأته، ولده. هذا وإن كان له وإجمام للنفس لكنه ليس بباطل بل يثاب عليه، وتأديب الفرس ورميه بقوسه، ومن علم الله الرمي فتركه فهو نعمة كفرها. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما. نعم. وتقدم الحديث الطويل في فضل المعوذتين: لن تقرأ بمثلهما، يعني في التعويذ خاصة لا يوجد مثلهما في التعويذ، فيها جماع التعوذ من الشر كله، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، ومن شر الوسواس الخناس، جماع الشر كله. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني عطاف عن عبد الرحمن بن حرملة عن رجل من جهينة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون عليكم أئمة من بعدي فإن صلوا الصلاة لوقتها فأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها ولم يتموا ركوعها وسجودها فهي لكم وعليه. وهذا فيه رخصة أن الإنسان إذا ابتلي بأئمة إما يتلاعبون في الوقت أو في الصلاة إلى حد أنها تكون مقبولة يعني حتى قوله هنا لم يتم الركوع السجود يعني لم يصل عاد إلى ذهاب الطمأنينة كلها ولا تبطل لا بد تعاد، لكن تبتلى بأئمة ما يقيمون السنة أو يكونون على غير السنة وابتليت بهم ما في بديل، صل مع الناس لا تترك الصلاة ولكن ما عليه اللي لحن واللي يكون على غير السنة، وإن وجدت مندوحة عنهم ومن دون يعني تكلف استطب لصلاتك. لكن هذه قاعدة إن المأموم إذا ما كان عليه شيء يعمله وما فرط فإنه سالم من الإثم والإثم على الإمام. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلامة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. نعم، هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أعطيتهما من تحت العرش، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والآية اللي بعدها آية عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها في المعراج كما في صحيح مسلم أنه أعطي عند سدرة المنتهى ثلاث، الصلوات الخمس والآيتين من آخر سورة البقرة، وأنه يغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيء، المقحمات في النار، هذه يعطيها في المعراج عند سدرة المنتهى، وهذا الحديث في مسلم، فيدل على فضل هاتين الآيتين وكثرة ما فيهم من المعاني. ولذلك في أثر موقوف عن عقبة إن قال ترددوا في هاتين الآيتين، يعني ابدأ واعد وابدأ واعد تردد فيها من آخر البقرة، فإن الله اصطفى بهما محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني بهاتين الآيتين اصطفى محمد وأعطاه ما لم يعطي غيره. وجاء في أثر أن الله عز وجل لما قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية الأولى قال جبريل يا محمد أثنى عليك ربك ثناء عظيما وعلى أمتك آمن الرسول بما أنزل إليهم الرب والمؤمنون، إلى قوله وقالوا سمعنا وأطعنا، فاسأل تعطى، اسأل ما شئت. فجاءت الآية الثانية كلها أسئلة عظيمة، ويقول الله فيها قد فعلت لمن فعل لمن آمن واتبع، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأول الكافرين الشيطان انصرنا عليهم. فضل عظيم كل ما تدبر الآيتين من آخر البقرة، ولذلك من قرأها في ليلة كفتها. نعم. حدثنا عتاب بن علي بن زياد حدثنا عبد الله يعني بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن شماسة يحدث عن أبي الخير قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة اليمين. حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال ذكر أن قيس الجذامي حدث عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. نعم، من أعتق رقبة مؤمنة فكاكه من النار. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الرحمن بن شماسة تجيبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول وهو على منبر مصر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يذره. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة تجيبي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزني ويزن بطن من حمير قال قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر غازيا، وكان عقبة بن عامر بن عبس الجهني أمره علينا معاوية بن أبي سفيان. قال فحبس عقبة بن عامر بالمغرب، فلما صلى قام إليه أبو أيوب الأنصاري فقال له يا عقبة أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب؟ أما سمعته يقول لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال فقال بلى. قال فما حملك على ما صنعت؟ قال شغلت. قال فقال أبو أيوب أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. رضي الله عنه، رضي الله عن الصحابة. أبو أيوب كان شيخ كبير، وهذا الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدوم من الهجرة، وما ترك الغزو إلى أن مات. مات هو شيخ كبير، ودفن عند أسوار القسطنطينية. ولما حضرت الوفاة قال ادفعوا بي إلى آخر حد المسلمين من جهة الروم ودفنوني. فقدم مصر غازي وهو كبير في السن، لأن الله يقول انفروا خفافا وثقالا، وعقبة كان هو الأمير من قبل معاوية. فحبس اشتغل بالمغرب شيء بسيط، لما صلى قام إليها أبو أيوب. شوف أنه ما قام رياء ولا تزين ولا، لكن الصحابي ما يترك الصحابي، هذول خير أمة أخرجت للناس. قال يا عقبة والناس يسمعون هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ أما سمعت يقول لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال بلى. قال فما حملك على التأخير؟ قال شغلت. فقال أبو أيوب يعتذر، لأن القيام على الأمير أمام الناس يعني موطن فتنة، فتنة للمنكر وفتنة للمنكر عليه وفتنة للناس. فقال أبو أيوب أنا ما قصدي أن يعني أغض منك أمام الناس، أو قصدي أتزين بهذا الإنكار أمام الناس، أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. يقولون صحابي لعله عنده شيء فيؤخر الفجر المغرب حتى تشتبك النجوم. والآن كثير من الناس يؤخرها، وأولهم الرافضة، لأنهم ليسوا على الفطرة، على فطرة الإسلام ما يصلون ولا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم، وهذا دين اليهود. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة عن أبي سعيد جعثل الخطباني عن أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر أن أخت عقبة نذرت في ابن لها لتحجن حافية بغير خمار، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تحج راكبة مختمرة ولتصم. تصم مقابل النذر اللي ما وفت بهذا الصيام إن لم تجد الهدي. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا كعب بن علقمة عن أبي كثير مولى عقبة بن عامر الجهني عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ستر مؤمنا كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. من ستر مؤمنا كان كمن أحيا موؤودة، وهذا أيضا التشبيه فيه يعني فيه عجب، لأن أحيانا الفضيحة يعني تحطم حياة المفضوح سواء كان امرأة ولا رجل، يكون كأنه موؤودة خلاص. بعض الناس إذا انفضح خلاص انكشف أمره وساءت أحواله، وما حتى يمكن ما عاد يهناه لا وطنه ولا أهله ولا. فإذا رأيت رجل يعني زل وليس هو مفسد في الأرض، يعني ليس هو يفسد، فاسد في نفسه وزل وليست منه وسترته، أحييت فعلا أحييت. نعم. حدثنا حسن بن موسى وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا كعب بن علقمة عن مولى لعقبة بن عامر يقال له أبو كثير قال أتيت عقبة بن عامر فأخبرته أننا جيران يشربون الخمر، قال دعهم. ثم جاءه فقال ألا أدعو عليهم الشرط؟ فقال عقبة ويحك دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة من قبلها. لأن هؤلاء غير مجاهرين، هذا غير مجاهرين، لكن لأنه جارهم وهم يشربون في بيوتهم ويخرجوا للناس مستوري ما أحد يدري عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فقال عقبة دعهم، قال أدعو عليهم الشرط؟ قال دعهم، مدام ما أظهروا الشر وستروه في بيوتهم دعهم. من راى عوره فسترها كمن احيا موءوده. هذا هو المصلحه. حتى لو بعض الناس قال هذا غضب لله وهذا لا، المصلحه هي هذه، ان ما دامت الخطيئه مستوره فتستر على صاحبها لعله يستعتب، لان اذا فضحت يمكن حتى تقطع عليه باب التوبه، يمكن خلاص يستلج ولا يخسر كل شيء السمعه ويستلج في المعصيه، فلعلك اذا استرته ما لم يجاهر. نعم. حدثنا علي بن اسحاق اخبرنا عبد الله بن مبارك اخبرنا حرمله بن عمران انه سمع يزيد بن ابي حبيب يحدث ان ابا الخير حدثه انه سمع عقبه بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، او قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان ابو الخير لا يخطئه يوم الا تصدق به فيه بشيء ولو كعكه او بصله او كذا. ابو الخير هذا من الزم الناس لعقبه، اكثر ما يحدث عن عقبه ابو الخير. وفي لفظ ان الصدقه تطفئ حر القبور، وانما يستظل المؤمن يوم القيامه بظل صدقته. اذا كانت الشمس على قدر ميل فيه ظل العرش وفيه ظل الصدقه حتى يفصل بين الناس. لذلك كان ابو الخير لا يخطئه يوم الا تصدق فيه بشيء، وهي تطفي غضب الرب حتى ولو كعكه او بصله، اي شيء حتى لو بصله. نعم. حدثنا ابو المغيره حدثنا معان بن رفاعه حدثني علي بن يزيد عن القاسم بن ابي امام الباهلي عن عقبه بن عن القاسم بالذال خطا ومعانه. نعم. عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده، قال فقلت يا رسول الله ما نجاة المؤمن؟ قال يا عقبة احرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال يا عقبة بن عامر، يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال قلت بلى، جعلني الله فداك. قال فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال يا عقبة لا تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. قال فما نسيتهن منذ قال لا تنساهن وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. ما عندك قط؟ ليست في موجودة. فما نسيتهن قط. نعم. لا قال عقبة ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قال يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عن من ظلمك. هذا حديث جامع. المرة الأولى عقبة اللي بدأ، والمرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم بدأ، والمرة الثالثة عقبة اللي بدأ. وهو هنا شف في المسند ميزته يكون الحديث كامل قصته، وفي غير مسند يجيك مقطع. قال ابتدأته في المرة الأولى فأخذت بيده قلت يا رسول الله ما نجاة المؤمن؟ نجاته مطلقا في حياته كلها، ونجاته في وقت الفتن خاصة، لكن هي نجاة عامة ونجاة خاصة، لكن أكثر ما تكون في وقت الفتن والله حياته كلها. فقال يا عقبة النجاة ثلاث، احرس لسانك، إذا حرس لسانك أصلح الله عملك، وليسعك بيتك، لا تمل من البيت فإنك يدفع عنك شر كثير ويكون في خير كثير، وابكي على خطيئتك، لا تنسى ذنبك دائم حتى يكون محفز على العمل، حسنات يذهبن السيئات ومحفز على التواضع. احرس لسانك، كن حارس عليه، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وهذا عاد في وقت الفتن، وقت الآن مثل انفتاح زهرة الدنيا آكد وآكد، بيت المؤمن صومعته يكون خير له وأبعد عن الشر، ويعلم أولاده ينشر مصحفا أو يقرأ كتابا أو يصلي ركعتين مخفيها عن الناس خير له، ويبكي على خطيئته. المرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ابتدأ فأخذ بيد عقبة وقال ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم. قلت بلى، جعلني الله فداك. قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال فما نسيتهن قط، وما بت حتى أقراهن. عاد بعض العلماء يقول إنك ما تنفث إلا إذا كنت محتاج. معلم عائشة لما اشتكت قال اقرأيها وانفثي على ما ظهر من الجسد. أما إذا كنت ما تشتكي شيء اقرأها بدون نفث. وهذا اللي يفتي بالشيخ مباز الله يغفر له، يعني ليس المسح كل ليلة، وإنما إذا اشتكى سواء شكوى نفسية عنده هم أو غم أو شيء مشغله يمسح صدره وظاهر بدنه ينفث فيها، أو شكوى بدنية. والثالثة النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ عقبة في الثالث فأخذ بيده، والأخذ باليد هذه الاتصال الجسدي هذا يكون أدعى للحفظ والقبول، إنك ما تنسى سبحان رابط هذا. فأخذ بيده وقال أخبرني بفواضل الأعمال هذه اللي ما يطيقها كل أحد. قال صل من قطعك من أقارب أو إخوان، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عن من ظلمك. إن قدرت نفسك في الثلاث هذه فأنت أنت. نعم. حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي سلام عن خالد بن يزيد الأنصاري قال كنت مع عقبة بن عامر الجهني وكان رجلا يحب الرمي، إذا خرج بي معه، فدعاني يوما فأبطأت عليه فقال تعالى أقول لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدثني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه المحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله، وقال ارموا واركبوا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس من الله إلا ثلاث، تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها. حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن أبي سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم تركه بعدما علمه فهي نعمة كفرها. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق قال كان عقبة بن عامر الجهني يخرج فيرمي كل يوم، كان يستتبعه فكأنه كاد أن يمل، فقال ألا أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صاحبه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله، وقال ارموا واركبوا وأن ترموا خير من أن تركبوا، وقال كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا رميه عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. قال فتوفي عقبة وله 69 أو 70 قوسا مع كل قوس قرن ونبل أوصى بهن في سبيل الله. قرن عندنا قرن يعني حبل، يعني القوس يوضع فيها حبل حتى ما تضيع، ونبال أسهم صغار 70 أو 60 قوس. كان يحب الرمي ويحتسب فيه، وأن ترموا خير من أن تركبوا، كذلك ارموا واركبوا. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق أن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، فذكر الحديث. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ رجل من أهل الشام قال انطلق عقبة بن عامر الجهني للمسجد الأقصى ليصلي فيه، فاتبعه ناس فقال ما جاء بكم؟ قالوا صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نسير معك ونسلم عليك. قال انزلوا فصلوا، فنزلوا فصلى وصلوا معه، فقال حين سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا، لم يتندى بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. تندى عندكم؟ يعني حتى الندى يعني ليس عليه من دماء المسلمين شيء، أو الدماء المحرمة كلها، إذا كان لا يشرك بالله شيء. وفي رسالة ابن رجب رسالة التوحيد هي أصلها جمع فيها هذه المسألة، مسألة لا يشرك بالله شيئا، وفي مرة حرم الله عليه النار وفي مرة إلا دخل الجنة وجمع بينها، ذكر جموع أهل العلم كلها ورجح بينها، وذكر عاد إن الشروط شروط لا إله إلا الله، لكن ما في شك إن الشرك ومن ترك الصلاة هذا المقحم الأكبر، ومن عافاه الله من الشرك وترك الصلاة فليكن خميس البطن من أموال المسلمين، خفيف الظهر من دماء المسلمين، عفيف اللسان عن أعراض المسلمين. فمن أعطاه الله ثلاثة هؤلاء مع التوحيد والصلاة أفلح إن شاء الله. هذه وصية عبد الله بن عمر، وصية الناس، كن خميص البطن من أموالهم، خفيف الظهر من دمائهم ومظالمهم، عفيف اللسان عن أعراضهم، ثم ادخل من أي أبواب الجنة شئت. ولذلك لما عرضوا على ابن عمر الخلافة قال على أن لا تراق بسبب محجم الدم قدر محجمة، قالوا ما يمكن هذا، قال لا حاجة لي فيها. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا كعب بن علقمة قال سمعت عبد الرحمن بن الشماسة يقول أتينا أبا الخير فقال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما نذر يمين كفارتها كفارة اليمين. حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني من سورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق. نعم. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ، فقال وما أقرأ يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق، فأعادها عليه حتى قرأها فعرف أني لم أفرح بها جدا، فقال لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها. لم أفرح بها يعني تقال لها كأنه تقال، يعني ليس استهانة بها لكن كأنه رآها قليلة، وكان يريد سورة يوسف ولا، فقال لعلك تهاونت ما قمت تصلي بشيء أبلغ منها عند ربك أو مثلها. نعم. حدثنا حجاج وهاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. المتقين ما ينبغي لهم هذا، لأن هذا من لباس أهل الدنيا، الفروج نوع من الألبسة لكن من حرير. نعم. حدثنا حجاج بن محمد حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى الحوض، ألا وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء والأموات، هذا قبيل وفاته، فذهب إلى أهل بقيع وأهل أحد صلى عليهم أي دعا لهم، ليس الصلاة الجنازة لا دعاء، صلاة على الميت أي دعاء الميت، ثم انصرف إلى المنبر ليودع الأحياء عليه الصلاة والسلام، فكان مما قال إني فرط لكم يعني سابق لكم وإني شهيد عليكم وإني والله أنظر إلى الحوض من مقامي هذا الحوض المورود وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، فتحت بعد فارس والروم والأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني المخاطبين وأمثالهم المصلين الموحدين ما يخاف عليهم أن يرجعوا إلى الشرك، لكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها فتشغلكم كما أشغلتهم وتهلككم كما أهلكتهم. اليوم سبحان الله التنافس هو الأصل، من يوم يولد الإنسان من يوم يولد وهو داخل في تنافس على الدنيا، حتى المجتمع وأهله والديه يدفعون الدفع، يلا بسرعة شوف ذولا، يلا عجل، وش عندك شهادة، وش وظيفتك، وهذا سوى ترقية، وهذا عنده فلوس، وهذا عنده كذا، وهذا سيارة، يعني حتى هو بنفسه يصير مدفوع تلقائيا على أن يتنافس فيها وفي الآخرة. ولو شافوه ناقصا في الآخرة ما يقولوا لي شيء، لكن لا نقص في الدنيا، لا، ما تشوف الناس هذا عنده رتبة وهذا عنده ترقية وهذا عنده كذا، يفرحون تنافسون حتى في الموت. لا مات واحد جاء يعزونه قالوا أبو الدكتور فلان، أبو المهندس فلان، أبو، يعني يفتخر حتى بالموت. سبحان الله العظيم، هذا اللي يخاف علينا الصاصل، اللي يخاف علينا هو اللي أنا أحرص عليه، واللي يبغانا نطلبه هو اللي أنا زاهدين فيه التنافس. والله يوم تفكر فيها أنها صحيح تنافس. الله المستعان. في واحد تقاعد في الجامعة، يحدث واحد من الأخوان تقاعد عمره 60، يقول يحدثني هو وكيل كلية وعيونه تغارق بالدمع، يقول والله 60 سنة، والله أنا أشهد، مع أنه قسم السنة، أشهد أنها كلها دنيا. يقول ندرس ونتنافس في الأول تأخذ الأول، وبعدين صرت معيد وسرعة، والناس خذوا الماجستير، قدمنا ماجستير وسرعة قدم دكتوراه، وقدم بحوث ترقية وقدمنا. يقول داخلين في جو ناسين أصلا ما خلقنا له، يقول فتحت لأني عمره 60، وكل اللي فات أشهد أنه مبل الله نتنافس. هذا حين أوش عقب 60، وآخر شيء راح جدد عقد بعد بيشتغل 80. نعم. حدثنا حجاج أخبرنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ماذا يسمونها مسألة الظفر؟ لكنها تراها مسألة حساسة شوي. الظفر هو إذا ظفرت من مال شخص منع عنك حقا لك، وظفرت ببعض ماله، هل لك أن تأخذه أو لا؟ إذا منعك بعض حقك وظفرت له ببعض المال، كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عيني والرأس، لكن يجمع كله. فقال إذا شحوا واجب عليهم الضيافة فخذوا منهم حق الضيف. نعم. حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود منها، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. يقول العتود الحولي من أولاد المعز، إذا كان حولي بالنسبة للمعز ما يضحي إلا سنتين الثني، إلا الضان رخص في الجذع، هذا المحكم لا شك فيه، وهذا تجمع طرق وينظر، لأن لما ببردة أذن له أن يضحي بمعز قال لا تحل لأحد بعدك، إلا إذا كان العتود هذا غير محفوظ أو محفوظ أنه كبير أو من الضان. نعم. حدثنا حجاج أخبرنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت. الموت، هذا تعبير بليغ، الموت. سبحان الله، إذا اجتمع الرجل والمرأة الشيطان ثلاثة يزين ويوسوس ويلقي في قلب هذا وفي قلب هذا، حتى لو كان ما لهم نية لكن الشيطان ثالث. فلذلك إياكم الدخول على النساء مع غير محارم ومكان ما في ريبة، إياكم الموت. قال رجل يا رسول الله الحمو، الحمو أقارب الزوج يدخلون بيت قريبهم في غيبته، وهم بحكم انهم اقارب اخوانه ولا قال حمو الموت يعني خطر. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر الضمري انه سمع ابا سعيد الرعيني يحدث ان ابا عبد الله بن مالك اخبره عن عقبه بن عامر الجهني اخبره ان اخته نذرت ان تمشي حافيه غير مختمره فذكر ذلك عقبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر اختك فلتركب ولتختمر ولتصوم ثلاثه ايام. حدثنا السويد بن عمرو الكلبي ويونس قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع من رجلين فهو للأول منهما. قال أبي وقال يونس وإذا باع رجل بيعا من رجلين. نعم إذا أنكح وليان وكلهم يعني لهم حق مثل إخوة البنت إخوانها فالأول منهم إذا كان كلهم تساوين وأما إذا كان واحد أولى من واحد لا يوقف العقد حتى يرضى من له الولاية أو ينقض العقد. لكن لو كانوا كلهم متساوين في الولاية وإذا باع من رجلين فهو الأول منهم. نعم. لذلك الآن يعملون بالآن إذا وجدوا أرض عليها صكين يجعلون الصك المعمول به الصك الأقدم والصك الحديث الغون. نعم. حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية بن أبي سفيان عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته قال فقال لي أنا أعلمك سورتين لم يقرأ بمثلهما قلت بلى فعلمني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق فلم يرني أعجبت بهما فلما نزل الصبح فقرأ بهما ثم قال لي كيف رأيت يا عقبة. نعم. حدثنا هارون حدثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. نعم. أبو هريرة هذا ها إيه وبيأتي اللي بعده. وقال حدثنا ابن وهب حدثني عاصم بن حكيم عن نحي بن أبي عمرو السيباني عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. المراد في أبي هريرة حتى يذكر الثاني. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب وحدثنا أبي عن الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه بالناس المغرب فلما سلم من صلاته نزعه نزعا عنيفا ثم ألقاه فقلنا يا رسول الله قد لبسته وصليت فيه قال إن هذا لا ينبغي للمتقين. الفروج كان يشبه القبا يشبه البشت أو كذا قبا ولذلك هو نزعه في المسجد يعني ليس إزار ولا رداء لكنه فروج وقال هذا لا ينبغي للمتقين. دائما المتقين يتجافون عن أمر الدنيا ما يقلدون أهل الدنيا. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن شماس قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل صاحب مكسن الجنة يعني العشار. العشار اللي يأخذ من الناس الضرائب العشور إن كانت بحق مثل الزكاة وغيرها فلا بأس وإن كانت بغير حق فهو صاحب مكس لا يدخل الجنة. هذا حديث وعيد ولو تحت المشيئة لكن ذنب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزانية تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لنفعته يعني ذنب عظيم. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم سواء كان هو نفسه الإمام أو كان حتى مندوبه بعض الناس يشتغل عشار أو يجمع ضرائب ويقول أنا عبد مأمور. مر معنا حديث في المقدام وغيره قال لا تعمل لهم عشارا ولا عريفا ولا جابيا ما تقول عبد مأمور أنت شريك. نعم. عن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم أرى مثلهن المعوذتين ثم قرأهما. نعم. حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عقبة بن عامر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وإني أريد أن أتصدق عليها قال أن أتصدق عنها أحسن الله عليك قال أمرتك قال لا قال فلا تفعل. لا هذا غير محفوظ هذا بن لهيعة أحيانا يختلط عليه، لكن بالعكس الميت الميت يتصدق عنه سواء أمر أو غير أمر أو لم يأمر، هذا ما في شك. حديث سعد سعد بن عبادة في الصحيح يقول هو الأصل، إن قال توفيت وأنا غائب ينفعه أن تصدقت عنها؟ قال نعم. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 4 ليال، قال قتادة وأهل المدينة يقولون 3 ليال. العهدة يعني الضمان إن حصل فيه عيب، ولا مثل ضمان السلع الآن ضمان المبيعات. المدينة عندهم آثار عن عمر وغيره إن العبد خاصة الأمة لك الخيار فيه 3 أيام بدون ما يرضى صاحبك حتى بدون شرط، هذا الفرق، ولا الشرط عاد لك لو مدة ولو طالت، لكن هذا بدون شرط لك 3 أيام إن اكتشفت فيه عيب ولا أنه مسروق ولا أنه ما يصلح لك لك ترجع. هذا أصل في مسألة ضمان السلع. نعم. هذا خاص عندهم خاص بالرقيق، يعني نفس حية، ويعني العيوب فيه تكثر في نفسيته وفي جسمه وفي عمله. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا مسرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى له أجر عمله حتى يبعث. حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال فيه ويؤمن من ويؤمن من فتان القبر، يعني اللي يفتنون اللي هي فتنة السؤال الملكين. المرابط سبحان الله العظيم فضله أنه يستمر عمل حتى يبعث لأن نيته كانت طيبة وماته في الرباط، فمن فضل الله عليه أنه يستمر حسناته تمشي عليه لين يبعث ما يختم العمل. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة قال أبو عبد الرحمن قال عبد الله بن يزيد أظنه عن مشرح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أهل البيت أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله. عبد الله بن عمرو بن عاص مراد، نعم هو ونعم عمرو بن عاص ونعم أمه. ننصح هذا الحديث لأن يقول في شك هنا، قال أظنه عن مشرح وما نشك أنهم نعم أهل البيت، لا عبد الله بن عمرو ولا عمرو بن عاص ولا الصحابيات. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا قباث بن رزين اللخمي قال سمعت علي بن رباح اللخمي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال تعلموا كتاب الله واقتنوه، قال فقال قباث وحسبته قال وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من المخاذف من العقل من العقل. هنا عبارة اقتنوه يعني يجعله دائم معك كأنه قنية، هذا مثل تعاهده وتعلم وتغنى به تقدم معنا. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة وهاشم حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير المرثد بن عبد الله الزني عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. نعم. أحق الشروط أن توفي بها، الشروط كلها لا حق أن توفي بها، لكن أحقها بالوفاء شروط النكاح، إذا شرط عليك هذا أحق الشروط بالوفاء، وهي أكثر الشروط تفريط الآن في الناس. تلقى أكثر الناس إذا شرط عليه في بيت ولا في بيع يوفي، وإذا شرط عليه في العقد ما يوفي، يقولون لها مثلا يشرطون عليه أنها تدرس ولا أنها ما تنقل من بلدها ولا أنك ما تأخذ من راتبها ولا أنك، يعني شروط الناس اللي بينهم، تجد يقول أبشر أبشر وإذا صارت في عصمته ما عاد موفى حتى لو لم يكتف العقد. الشرط ليس من شروطه أن يكتف العقد، إذا كان شرط مشروط بعض الناس يستحون إذا جاء المأذون يستحون ما يذكرون الشروط هذه، فيظن هو أنه ما دام ما كتبت ما تلزمه، لا، مدام شرط عليه قالوا لزوجك بشرط كذا وبشرط كذا، خلاص يوفي ولا لا يقدم عليه. هذا حق الشروط، لأنك ما استحللت الفرج هذا اللي كان محرم عليك إلا بالعقد المشروط هذا، فيجب عليك أن توفي. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد عن ابن أبي أيوب، حدثني زهرة بن معبد عن ابن عم الله أخي أبيه أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. نعم، الحديث أصله في الصحيح، لكن يقول هنا في زيادة رفع بصره ونظر إلى السماء. نعم. حدثنا أبو سعيد المولى بن هاشم، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر يقول قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. يقول الحديث لا بأس به إلا آخره، يخشى أنه من زيادات باللهيعة، لأن آخر فيه تشديد، من لم يسجدهما فلا يقرأهما، لكن هي الحج فضلت بسجدتين وفيها آثار، حتى قال بعض الصحابة لو كنت تارك لتركت الأولى، يعني أكثر الناس إنما يزهد في الثانية، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. نعم. حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. يقول هنا قال أبو عبد الله البشنجي معناه من حمل القرآن، حمله وقرأه عمل بما فيه لا تمسه النار. وحكي عن أحمد بن حنبل أنه قال معناه لو كان القرآن في جلد في قلب رجل قال يرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه ألا تمسه النار، بمعنى من عمل، كل الآيات تدل على من عمل بما فيه، يرجى إن شاء الله أن تعظيم القرآن إذا كان في قلب العبد ويعمل بما فيه ويعطيه حقه أنه يعني يشفع له، القرآن نفسه يشفع له. وذكر هذا المثال إذا صح، لأن الحديث فيه أنه لو كان في إهاب ما احترق. هذا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعون حق اتباعه، يعني يمشون خلفه، يتليه يعني يمشي خلفه. هذولهم صحيح يرجى لهم إن شاء الله أنهم كذلك، والقرآن أصلا سيردعهم عن الحرام، القرآن يردعهم. لكن بعض الناس يأخذ هذا الحديث فتنة له، بعض القراء اللي ما يعرفون من القرآن أعوذ بالله إلا أماني مثل اليهود، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قراءات فقط. وأنا سمعت بعضهم تجده أعوذ بالله لا يطبق السنة لا في ظاهره ولا في باطنه، ولو حتى على السنة تلقى صوفي ولا، ويقول لو كان القرآن في إهاب ما احترق، خلاص معنى ضمان، هذا مفتون. نعم. حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنك لا تقرأ بمثلهما. نعم. حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا مشرح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. هذا مر معنا في مسجد عبد الله بن عمر، قال اللي ما ينطق عن الهوى أكثر منافقي أمتي قراؤه، القراء يعني المطاوع، من أول يسمون النساك القراء، سبحان الله يكثر النفاق يكثر الرياء، يعني بعض الناس يظن من تزين بالدين خلاص، ما أكثر منافقي أمتي يصفون الحق ولا يعملون به ويخالفون الناس إلى أشياء يأمرونهم وأشياء أن الله المستعان، الله يتوب علينا. بس أكثر منافقي أمتي قراءه حتى لا نغتر لا من أنفسنا ولا من غيرنا. نعم. حدثنا حماد بن خالد، حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال أبو عبد الرحمن قال أبي كان حماد بن خالد حافظا وكان يحدثنا وكان يخيط، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين. عندك يحفظ ولا يخيطي؟ هو حماد بن خالد الخياط، يمر معنا أحيانا اسمه الخياط. الله أعلم إذا كان هو محفوظ هذا الحديث، فيقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، لأن الصدقة فيها جهر وفيها سر، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة يعني كصدقة السر. لكن هذا عاد يختلف حسب، مثل الصدقة نفسها أحيانا تكون علانية خير من السر، وأحيانا السر خير من العلانية حسب الوضع نفسه. كذلك قراءة القرآن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على أبي بكر وعلى عمر وهم في صلاة الليل، فكان أبو بكر يخفض كثيرا وعمر يرفع صوته كثيرا، فقال لأبي بكر لما فعلت؟ قال قد أسمعت من ناجيت، يعني ربي يسمعني. وقال عمر لما فعلت؟ قال أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان الصوت هذا. فيروى أن عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها. فقال رجل من قريش قال له أبو ريحان يا رسول الله والله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى إني لأحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمس الناس بعينيه. ومر معنا في مسند أبي ريحانة لا يدخل الجنة. شوف هنا قال ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل، يعني شيء ما يرى حتى، من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها أو يراها، تشديد عظيم مرة. لذلك الصحابي خاف، قال أحب الجمال حتى في صوتي وفي نعلي، قال هذا ليس كبر، الكبر من سفه الحق. شوف الآن كثرة اللي يسفهون الحق، الحق واضح مثل الشمس ويدري أن الحق يسفه أو يغمص الناس، يغمطهم أو يتكبر عليهم، هذا هو الكبر. كبر على الحق وكبر على الخلق. نعم. حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم حدثنا عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلنا الليلة لم يرى أو لا يرى مثلهن المعوذتين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. يعجب ربنا عجبا يليق بجلاله، يعجب من شاب ليس له صبوة، يعني ما من شاب إلا له صبوة، لكن إذا جاء شاب نشأ في طاعة الله وما له صبوة يعجب الله منه. العرب تقول إن الشباب والشعر الأسود ما لم يعاصى كان جنونا، فالشباب قطعة من الجنون، فعلا قطعة من الجنون، لأن كل جسده وفكره وخياله منطلق مرة شاب على اسمه مشتب. فإذا كان مال صبوة يعني عينها الله على نفسه ومالك غضبه ومالك شهوته مستقيم يعجب الله منه سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران. يقول لكثرة ما بين الجيران الحقوق مع الغفلة عنها، فأول من يتخاصم الجيران أول شيء في حق الله، والله يتوب علينا، والله يتوب علينا، جيران ما يصلون وجيران لنا 20 سنة ويمكن ما نصحناه، هذا أول خصم لك يوم القيامة. يقول يا رب شايفني رايح للنار ولا نصح لي، هو جاري. ثم عاد الحقوق اللي بينهم والمظالم اللي بينهم، لكن أول ما يتخاصمون الجيران، الله يتوب علينا. والحديث اللي قبله من رحمة الله أنه يعني قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ذهبت عنه حموة الشباب، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. فيعني إن كان الذنب سيء فإنه بعد الأربعين أسوأ وأسوأ. يعني يمكن قبل الأربعين مو ما العذر، لكن قبل الأربعين، لكن بعد الأربعين والله ما عاد إنه أقبح وأقبح، لأن الله قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، المفروض أن يقول كلام هذا وخلاص، وش بقى عاد غير الأربعين. نعم. الحديث الأخير أو اللي قبل الأخير. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. هذا مجرب، أليس هذا المجرب؟ سبحان الله العظيم. سؤال عادل، يعني صح مرفوع ولا موقوف؟ كم من شخص يكره البنات ثم يكتشف أنهن المؤنسات الغاليات، فيهن أنس وفيهن سبحان الله تحبب وفيهن الجنة. من عالى جاريتين حتى تبلغ كنا له سترة من النار إذا أصلح تربيته، وهن الغاليات المؤنسات الغاليات. في شاب نعرفه كبير سبحان الله أيام جاخر حياته طاح، ما عاد والعيال راحوا في العسكرية وفي الوظائف، كل واحد عاد جاله عيال، في بنت له مطلقة سبحان الله، مين اللي تقوم وتشيل وتحط وتنظف؟ وما عمره جوه زوار إلا هو في أحسن حال، لا ريحة ولا عاد. هو يقول له يقول أنا أبوت يوم جيتي ذاك اليوم إني عمسان، يوم بشروني بيت إني كاره، وإني ذا الحين لو أخير بين موت إخوانك كلهم أنتي إني أختار يروحون كلهم، ما نفعني إلا أنتي. سبحان الله العظيم، الإنسان مسكين. نعم. حدثنا حكم الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثه عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل من الرجل الشمال. اليوم نختم على أفواه متكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أول عظم سيتكلم باللسان فصيح، فأخذه من الرجل الشمال ينطق عليه ويشهد عليه. الله يتوب علينا، الشهود واجد بس عسى الله يتوب علينا. يقول إذا ختم على اللسان ثم عاد أفرج عنه قال بعدا لكنا وسحقا عن كنا كنت أناضل، أنا كنت بدافع عنك وشهدا كلنا عليه رجليه وكل شيء. الله يتوب علينا، الشهود ما من نقص شهود، لكن الله يعاملنا برحمته وفضله ويفقهنا في الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. سبعتاشر 16